إلا على هذه الأركان الأربعة. مع شهادة أن لا إله إلا الله، فهذه الشهادة كعمود الفسطاط أي الخيمة، والأركان الأربعة كالأوتاد في أطراف الخيمة، فإذا سقط عمود الفسطاط سقطت الخيمة، وإذا سقط ركن من أركان هذه الخيمة فإن الخيمة تتهدد بالسقوط، وقد تسقط بالفعل عند قول بعض العلماء بترك الصلاة ولو كسلا. شعيرة الحج عباد الله شعيرة نعظم فيها شعائر الله، يذهب المسلمون بقلوبهم إلى الله عز وجل وبأبدانهم إلى بيت الله عز وجل يقولون لبيك اللهم لبيك. لما أمر الله عز وجل إبراهيم الخليل أن يؤذن في الناس بالحج بعد أن رفع القواعد من البيت وولده إسماعيل، وقف على أبي قبيس جبل أبي قبيس وقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فلباه الرجال والنساء الذين كتب الله عز وجل لهم الحج من أصلاب الرجال وأرحام النساء، فقالوا لبيك اللهم لبيك. وفي هذا تكريم لحجاج بيت الله الحرام أن ملك الملوك هو الذي دعاهم، وأنهم ذهبوا ملبين تلبية الملك يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. كان أحد العلماء كثير التردد إلى الأماكن المقدسة للحج والعمرة، ثم خطر بباله ترى هذا التردد وهذا الحج والعمرة هل يقبل مني، فنام فرأى في منامه من يقول له وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب، وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب من تحب. كان سفيان بن عيينة كان من أهل الحرم وحج 80 حجة، وفي كل سنة يقف بعرفات ويقول اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بهذا المكان. وفي المرة الأخيرة استحى من الله عز وجل فمات في هذا العام ولم يرد عليه موسم جديد. شعيرة من شعائر الإسلام، كم في الحج من تعظيم شعائر الله، ففيه تعظيم الكعبة عندما يذهب العبد قاصدا ببدنه إلى بيت الله الحرام وبقلبه إلى رب البيت يقول لبيك اللهم لبيك، فإذا شاهد الكعبة قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما، ثم يبدأ بالطواف من عند الحجر الأسود يطوف مع الطائفين يهلل ويكبر ويسبح ويدعو الله عز وجل 7 أشواط وهو مضطجع، أي يظهر كتفه الأيمن ويلقي طرفا ردائه على كتفه الأيسر يهرول في الأشواط 3 الأولى من طواف القدوم تذكرا لنعمة الله عز وجل، لأن الصحابة في عمرة القضية خشوا أن يقول المشركون هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد أوهنتهم أي أضعفتهم حمى يثرب، لأن المدينة كان بها وباء، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينقل وباء المدينة إلى الجحفة وأن يصححها وأن يحببها، قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وأوهنا بمعنى بل، وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الله عز وجل أن يبارك في صاعها وفي مدها، وقال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمد بها، فإني أشفع لمن مات بالمدينة. فالحج كله تعظيم لشعائر الله، هذه التلبية تعظيم لشعائر الله عز وجل، قصد بيت الله الحرام تعظيم لشعائر الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إنهار دماء الأضاحي. ولذلك كان من تعظيم شعائر الله استسمان الهدي واستحسانها وبذل الأثمان النفيسة فيها، لأن الله عز وجل يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. والبدن جمع بدنة، وهي الجمل، ويطلق على البقرة أيضا. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم هذه الشعيرة أن يطيب العبد مطعمه، وأن يطيب العبد نفقته. إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فتطيب النفقة كذلك من تعظيم هذه الشعيرة، كذلك الإخلاص فيها. لا يخرج من أجل أن يقول الناس: فلان حاج هذا العام، فلان ذهب إلى الحج، فلان عاد من الحج، بل يقصد بحجه وجه الله عز وجل. قيل لابن عمر رضي الله عنهما: ما أكثر الحاج؟ قال: ما أقلهم. وقيل: الركب كثير والحاج قليل، أي من أراد بحجه وجه الله فهو قليل، أما المسافرون وأما الذائبون فهم كثير. الحج تعظيم لشعائر الله عز وجل، لأنك تقف في أماكن معينة لأوقات معينة بأذكار معينة، وتصدر منه في أوقات معينة، لا يجوز لك أن تصدر قبلها أو أن تقف بعدها. فمن وقف بعرفة في غير يوم عرفة أو ليلة مزدلفة لا يكون قد حج بيت الله الحرام. فالحج تعظيم لشعائر الله، لأنه تعظيم لهذه الأماكن، ووقوف على هذه الأماكن المقدسة بعبادات معينة وبأذكار موحدة. تعظيم لشعائر الله لأن الله عز وجل لم يخص به جنسا عن جنس ولا قوما عن قوم، بل المسلمون كلهم، بل الأجناس كلها من شرق الأرض وغربها، فقيرهم وغنيهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، أحرارهم وعبيدهم، يلبسون ملابس معينة محددة، يحرمون لله عز وجل، ويتحركون جميعا في أوقات معينة. هو تعظيم، تعظيم كذلك لشعائر الله عز وجل، لأنه يظهر وحدة المسلمين، وأن أمة الإسلام أمة واحدة. فهو المؤتمر السنوي الذي يلتقي فيه المسلمون في بقعة محددة، تعظيما لدين الله عز وجل، وإظهارا لشعائر الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحج تعظيم لشعائر الله، لأنهم يخرجون مكشوف الرؤوس، يخرج الرجال مكشوف الرؤوس ضاحين ظاهرين للشمس، كذلك عباد الله كما يذهبون إلى الملوك بالهيئة التي يحبها الملك، فهم يذهبون إلى هذه الأماكن بالهيئة التي يحبها الله عز وجل، ملبين بألسنتهم تعظيما لشعائر الله عز وجل. سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، يترددون إليه ولا يرون أنهم قضوا منه وطرا. لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه الله عز وجل بقوله: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. ألا قل لزوار دار الحبيب: هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود. لئن ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، ما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لله در ركائب سارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى قلب المتيم منهم ما قد شجى. نزلوا بباب لا يخيب نزيله، وقلوبهم بين المخافة والرجاء، على أن المتخلف لعذر شريك للسائر في الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام وهم عائدون من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر وحبسهم العذر. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد راحوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. عباد الله، فرض الحج في السنة الثامنة من الهجرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع أبا بكر رضي الله عنه يؤذن في الناس بالحج ويقرأ على الناس فواتح سورة براءة، وأردفه بعلي بن أبي طالب يقول: لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فكان المسلمون والمشركون يحجون في هذا العام، ولكنه أراد أن يجهز مكة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الحجة الأولى والأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي العام العاشر من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأشيع بين الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم خارج للحج، فخرج الناس وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والصحابة عرب يفهمون لغة العرب ويعرفون أن من عادة الملوك إذا أرادوا القطع بشيء علقوه بصيغة الرجاء، فقال الصحابة: حجة الوداع. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخطب الناس بعرفة وقال: إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ونحن نذكر المسلمين, نذكر الذين يستحلون دماء المسلمين بأن دماء المسلمين محرمة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة حرم دماء المسلمين بل عظم حرمتها. نقول لمن كان بالشرطة أو الجيش أو في أي مكان تستحل فيه دماء المسلمين, نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم وضع الجاهلية تحت قدمه فقال ألا إن كل ما كان من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي موضوع. وضع حكم الجاهلية وعادات الجاهلية ومفاهيم الجاهلية وتبرج الجاهلية جعله تحت قدمه. والذين يريدون أن تعود هذه الأشياء مرة ثانية أن يعود أن يكون التحاكم إلى الحكم الوضعي الطاغوطي وأن يعيدوا مفاهيم الجاهلية وأن ينشروا تبرج الجاهلية, نذكرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجاهلية تحت قدمه, وضع الجاهلية تحت قدمه. نذكرهم بأن كل شيء من أمر الجاهلية وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه, لا يمكن أن يعود مرة ثانية, وإن عاد ففي فترات محدودة لتقصير المسلمين في نصرة دينهم وإعزاز شريعة ربهم عز وجل. ولكن لابد أن تعود الجاهلية من جديد تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم, وتحت قدم من يدعو إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها, وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار, ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. رغم أن في أمريكا وأوروبا الكافرة, ورغم أن في العلمانيين والليبراليين واليساريين والشهوانيين, رغم أن في العلمانيين, رغم أن في الساسة, رغم أن في العسكريين, سوف يعود الإسلام مرة جديدة, وسوف تشرق شمس الإسلام من جديد كما بشر المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام, وذلا يذل به الكفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما زلنا عباد الله في هذه الأيام المعلومات في عشر ذي الحجة التي أقسم الله عز وجل بها وقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. فقالوا الليالي العشر هي الأول من ذي الحجة, أقسم الله عز وجل بهذه الأيام وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. من فاته الحج في عام عباد الله يمكنه أن يجتهد في طاعة الله عز وجل في هذه الأيام المعلومات، فينال من الثواب أكثر من الحج أو أكثر من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. والعمل هنا المراد به عمل القلب والجوارح، حتى لا ينافي هذا الحديث الآخر بأن أفضل الأعمال الصلاة على ميقاتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهنا أعمال الجوارح، ولكن إذا قدم الإيمان فيقصد أعمال القلب والجوارح، فأفضل أعمال القلب والجوارح هو الإيمان. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فيمكنك يا عبد الله، يا من لم تتمكن من الحج هذا العام، أن تجتهد في هذه الأيام المعلومات، فتنال ثوابا أكثر من الجهاد الذي هو أفضل من الحج، إلا نوعا واحدا من الجهاد، وهو من يخرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا أعظم أنواع الجهاد، فهذا وحده الذي هو أفضل من العمل في هذه الأيام. ولكن العمل فيها بطاعة الله عز وجل من الصيام ومن قيام الليل ومن الصدقة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنال ثوابا أكثر من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. فلما كان الحج فريضة العمر، وأن الناس جميعا لا يتمكنون من الحج كل عام، جعل الله عز وجل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. فمن فاته الحج في عام يمكنه الاجتهاد في العمل الصالح، فينال أفضل من ثواب الجهاد الذي هو أفضل من الحج. ويسن لمن أراد التضحية ألا يأخذ من شعره ومن أظافره شيئا، المضحي وحده إذا أراد أن يضحي يسن له ألا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يذبح أو ينحر أضحيته. هذه الأيام كذلك عباد الله تشتمل على يوم عرفة، ويوم عرفة له شرف في الإسلام، وهو عيد من أعيادنا، هو عيد أهل الموقف. أتى يهودي إلى عمر رضي الله عنه وقال: لقد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فسأله عمر رضي الله عنه عن هذه الآية، وعمر هو عمر، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعرف في أي ساعة نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، يوم عرفة في يوم الجمعة، لأن في حجة الوداع كان عرفة يوم الجمعة، فوافق عيدين للمسلمين. قال عمر: وكلاهما بحمد الله عز وجل لنا عيد. فيوم عرفة هو عيد أهل الموقف، ولذلك لا يسن لأهل الموقف صيام هذا اليوم، بل يسن لهم الإفطار. شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه يوم عرفة واقف بعرفة، فرفعت له أم سلمة أو إحدى أمهات المؤمنين كوبا من اللبن فشربه والناس ينظرون إليه حتى يعرفوا أن السنة الإفطار بعرفة يوم عرفة، لأن عرفة هو عيد أهل الموقف، ولأنهم أضياف الرحمن، والكريم لا يجوع أضيافه، وحتى يتقوون بذلك على الدعاء وعلى أعمال الحج. أما أهل الأمصار فيسن لهم صيام هذا اليوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فيسن صيام يوم عرفة. هذا اليوم عباد الله أكثر الله عز وجل، أكثر يوم يكون لله عز وجل فيه عتقاء من النار. يدنو الله عز وجل من عباده ويقول لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أي ظاهرين للشمس، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يستحب الدعاء ليس من أهل الموقف وحدهم في هذا اليوم، لأن الله عز وجل ترجى الإجابة عند كثرة المسائل، ليس كمثله شيء. فالمخلوق إذا كثرت عليه المسائل يتضجر ولا يجيب أحدا، ولكن الله عز وجل لا ينقصه العطاء، يحب أن يتفضل على عباده. ولو أن العباد جميعا أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد واجتهدوا في وقت واحد وأنزلوا الحوائج والطلبات والرغبات في الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإن الله عز وجل يسمع الجميع في وقت واحد ويجيب الجميع في وقت واحد. ومن كمال غناه لا ينقص ما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط، أي الإبرة إذا أدخلت البحر. فهذه الأيام وخاصة يوم عرفة يستحب فيها كثرة الدعاء، فلا تنسوا أنفسكم، ولا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم المعتقلين، ولا تنسوا أن تدعوا للمجروحين، لا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم في سوريا وفي بورما وفي فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اجعل قدوم هذه الأيام المباركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قدوم عز ورفعة، وقدوم نصر لنا في مصر، ولإخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان. اللهم تقبل حجاج بيتك الحرام وشفعهم فينا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا في عامنا المقبل من حج مبرور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم تقبل موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، واشف مرضاهم، وفك أسراهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركة أن توفقنا لطاعتك، وأن تكبت أعداءنا، وأن تنصف المظلومين منا، وأن تنصف المظلومين، وأن تجعل الدائرة على الكافرين والمكذبين،